يقول القاعدة الثالثة: العمل عند تزاحم المصالح، مصالح كثيرة تتزاحم، فما العمل؟ يقول المصنف رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. طيب، قال: المصالح جمع مصلحة، والسؤال: كيف العمل عند تزاحم المصالح؟ الجواب: له أحوال ثلاث، إحداها يتزاحم واجب ومندوب فيقدم الواجب، في واجب وفي مستحب، فماذا يفعل؟ يفعل الواجب. قال: مثاله شخص نام عن صلاة الصبح واستيقظ قريبا من طلوع الشمس، فإنه يبدأ بالفرض الواجب. فهنا يقول هو لا يصلي طبعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذه السنة. فهنا قال يبدأ بالفريضة ثم يصلي السنة، وهذا قول مرجوح، وإنما هو يصلي السنة ثم الفريضة ويرتبهم، يصلي السنة ثم الفريضة. ما الداعي لتقديم هذا التزاحم حين إذا أدى شيئا ضاع الآخر؟ لكن لم تتزاحم الاثنين، ممكن أداؤهما. نعم، قريبا من طلوع الشمس، يعني إذا كان سيطلع وقت الصبح وهو يعني ممكن يدرك، فيقول يدرك الصبح. نعم، هذا كلام سليم إذا كان الوقت قريب، لكن إذا صحى بعد طلوع الشمس فإنه يبدأ بالسنة ثم الفريضة. إن صحى قبل طلوع الشمس وأمكن أداء السنة قبل أن يتم طلوع الشمس فإنه يصلي السنة ثم الفريضة. إن تأكد أنه إن شرع في الصلاة طلعت الشمس فيشرع في صلاة الفريضة لا السنة، ثم يقضي السنة بعد ذلك. وقت الكراهة من لا، هي السنة، لا هي السنة المفروض تبدأ بعد الفرض مباشرة، قبل الفرض مباشرة، لكن هنا هو الوقت خلاص الشمس فاضل دقيقة وتطلع، توضأ فاضل دقيقة، لو قال أصلي ركعتي السنة وصلى خرج الوقت، يعني صلعت الشمس، فهو يبدأ بالفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك. اي نعم، اذا لا يزال خمس دقائق يمكن ان يصلي السنه ثم الفريضه. ليس هذا وقت كراهه، وقت الكراهه اذا طلعت الشمس. ثانيتهما يتزاحم واجب وواجب، ويكون واجب اقوى من واجب فانه يقدم الاقوى، عنده واجبان احدهما اشد. مثاله رجل نذر ان يحج هذا العام وهو لم يحج حجه الاسلام، فإنه يبدأ بالواجب الأقوى وهو فريضة الإسلام. هو نذر أن يحج وتمكن من المال، ثم قال طيب ربما لا يتمكن من مال بعد ذلك، فأحج الفريضة أم النذر؟ يحج الفريضة على النذر، يقدم الفريضة على النذر. طيب، ممكن يتزاحم واجبان آخران: الزواج لأنه يخشى العنت فعلا على نفسه، يخشى الوقوع في الزنا ومعه المال ويخشى الوقوع في الزنا إذا ذهب للحج، فيقدم الزواج ولا الحج؟ مع أن الحج ركن أركان الإسلام، يقدم الزواج إن كان يخشى الوقوع فيه الزنا، أما إن كان يضمن أو يجد من نفسه قوة على التغلب على الزنا فإنه يقدم الركن وهو الحج. ثالثتهما يتزاحم مندوب ومندوب فيقدم الأقوى. مثاله: تريد أن تصلي تحية المسجد والراتبة القبلية، لكن اقترب وقت إقامة الصلاة فتقدم تحية المسجد لأنها ستذهب إذا أقيمت الصلاة، ضاعت تحية المسجد، أما الراتبة يمكن أن تقضيها، تحية المسجد لا تقضى، الراتبة تقضى، النوافل تقضى إلا تحية المسجد، إذا أقيمت الصلاة سقطت تحية المسجد. هل يمكن أن يجمعهما؟ على قول الشافعية نعم، لأن الشافعية عندهم يجوز جمع النيات المتجانسة المتقاربة في الوقت، فيجمع بنية واحدة. وهنا تنبيه بأنه يخالف هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة، والأصل تقديم الفاضل، ولو لم يفعل هذا فات المفضول. مثاله: قراءة القرآن أفضل من متابعة المؤذن، لأن الحرف بعشر حسنات، لكن تقدم المتابعة لأن وقتها محدود، فهو يقطع القراءة ويتابع المؤذن، لأنه إن لم يتابع المؤذن فات الوقت، فيقطع القراءة ويتابع المؤذن، فتعارض مندوبان. وأيضا صدقة السر أفضل، لقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. عنده صدقة ممكن يظهرها وممكن يخفيها، فالإخفاء أفضل من الإظهار. لكن إن كان الإظهار يقتدى به فيزداد الحسنات والصدقات على الفقير فإنه يظهره. يعني وإن كان من أهل الفضل والناس إذا رأوه تصدق فإنهم يتصدقون مثله، عندئذ يظهر هذه الصدقة أولى من إخفائها. وقال: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمقصود بظل الله ظل عرش الله، ومع ذلك نراعي الخلاف في المسألة، فيها ثلاث أقوال. الظل الأول ظل لله عز وجل صفة من صفاته لا نعلم كيف. القول الثاني ظل يخلقه الله يوم القيامة مخصوص. ظل القول الثالث ظل العرش المخلوق. فهذه ثلاث أقوال مما يدل على وجود خلافات في فروع العقيدة لا في أصولها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإذا كان هناك أهل بيت تحب تعاهدهم سرا، ولكن الناس لا يتفطنون إليهم فالجهر بالصدقة عليهم أفضل للمصلحة. يعني كان في أهل بيت يحسبهم الجهل الأغنياء من التعفف، وانت بتزهد سرا تعطيهم الزكاة ولا أحد يعلم، لكن لو الناس علموا فإن كلهم سيتصدقون. يبقى إذن الأولى أن تظهر الصدقة لا أن تخفيها. فإن تزاحم مصالح فقدمت المصلحة الأشد على المصلحة الأقل عند تعارض المندوبات أو المستحبات. عكس المصلحة إيه؟ المفسدة. في المفاسد إذا تزاحمت نقدم المفسدة الأخف ولا الأشد؟ الأخف. يبقى مثال ذلك في الأمور الدنيوية، لو إنسان مريض وعنده غرغرينة في رجله ويقال له: إما أن تقطع رجلك وإما أن تصبر حتى تموت، فيقدم ماذا؟ قطع الرجل. يقدم قطع الرجل. قال المصنف رحمه الله في القاعدة الرابعة: العمل عند تزاحم المفاسد وضده، يعني ضد المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نرتكب الأدنى في المصالح، نرتكب الأعلى. إذا وجدت مفسدتان ارتكب أخفهما. مثاله: منافق سليط اللسان يؤذي أهل الإيمان بلسانه وهو خطير له مكانة وأتباع، فإذا شاور الإمام نقتله أم لا؟ الجواب: لا يقتل، لأنه لو قتل يحدث شر كبير. وحصل مع ابن سلول، لو قتل رعدت له أنوف، يعني قبيلة الخزرج كلها كانت ستغضب من أجل ابن سلول لو قتل. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء مفسدة أخف على مفسدة أشد. المفسدة الصبر على هذا المنافق، يعني يكون لسانه موجود يؤذي المؤمنين، فهذا الأذى مفسدة، ولكن قتله يؤدي لمفسدة أشد فترك. الأعرابي الذي بال في المسجد تركه يبول مفسدة، مع أنه كل ما يبول كل ما يلوث المسجد زيادة، لكن لو أنهم الصحابة زجروه وقام فستنكشف عورته وسيزداد رشش البول في أماكن أكثر من المكان الذي تبول فيه، إلى جانب أنه سيضار بانقطاع البول، تؤذى مثانته أذى شديدا، والرجل حديث عهد بكفر فربما نفر من الإسلام. إذا قدمت مفسدة أنه يبول ويكمل بولة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعني يؤذى ويمنع من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فإنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يعني يزول المنكر ويخلفه خير، يزول الكفر ويخلفه إسلام مثلا. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، تغيير المنكر سيؤدي إلى تقليل هذا المنكر. الثالثة أن يخلف منكر مثله. الرابعة أن يخلف منكر أشد. فالأوليان مشروعتان، إن إحنا نزيله أو نقلله. والثالثة إذا زال وجاء منكر آخر مثله موضع اجتهاد. والرابعة محرمة، أن تزيل المنكر بما يؤدي إلى منكر أشد. ولذا كان التتار يشربون الخمر فأمر ابن تيمية أتباعه أن يتركوهم يشربون الخمر، لأن الخمر صحيح تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، ولأنهم طالما مخمورون فإنهم لن يقتلوا الرجال ويبقروا بطون النساء، فإن أفاقوا من الخمر قتلوا الرجال وبقروا بطون النساء، إذن يبقون في الخمر أولى، يبقون في الخمر أولى. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. لأن لعب الشطرنج أي المفسدة فيه؟ ما المفسدة فيه؟ تضييع الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تضييع الأوقات. لكن عشان تنهاهم عن الشطرنج وبدون أن تنقلهم إلى ما هو أفضل هذا خطأ. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية، ما المكاء؟ الصفير، الصفير، والتصدية التصفيق، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون يعني كتب الفجور ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب أهل البدع، يعني واحد عمال يقرأ في كتب الرقص والغناء والتمثيل والمسرح، وإذا أنت يعني أبعدت عنها سيقرأ في كتب أهل البدع أو السحر، يبقى خليه بقى في الرقص والغناء أولى، فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن القاعدتان أو الثلاثة تتعلق بالنفس والمصالح، ونتكلم فيهما فيها مرة أخرى في المرة القادمة إن شاء الله.